وقد قلنا في دروس سابقة لنا أن الإنسان عياذا بالله إذا بلغ به الجبروت في قلبه أن يظن أن الله لن يقدر عليه أتاه الله بأضعف خلقه، فيأتي أضعف الخلق فيكون سببا في هلاكه، أو بتعبير أوضح يأتيه من مأمنه، يأتيه من مأمنه. فأبرهة لما عزم على أن يهدم البيت حتى لا تحج العرب إليه، وساق الذين معه من اليمن في قصة شهيرة معروفة ذائعة شائعة، لما دنا من البيت قد يقع في خلد أبرهة أن تأتي سباع يتعرض لغاباتها لآجامها فتحنق وتحارب جيشه، يتعرض لواد مليء بالحيايا فيطأها الجيش فتثار فتؤذيه. لكن أنت تعلم وقرأت كتبا كثيرة وسمعت من آبائك وأجدادك كلما أحد أرسل ابنا له مثلا هذه قطر حرسها الله قبل أن تعمر هذا العمار، يعني لو نفرض قبل 200-300 سنة، فلو أن أبا أراد أن يبعث ابنه من الدوحة إلى الوكرة مثلا، فيقول له: يا بني إذا مشيت في الليل أو في النهار تنبه وحش، أسد، سبع ضاري، حية في الوادي، يعطيه مقلاع، يعطيه شيء يتقي به الوحوش الضارية وهوام الأرض. لكن لم نسمع ولا يعقل ولا يقبل أن أحدا يبعث ولده يقول له: يا بني احترس من الطير. لا يوجد أحد يخوف يوما من الدهر أن الطير تؤذيه. فعندما تسمع أن رجلا سافر شابا، امرأة تعرض لها وحش فأكلها لدغتها حية، أمر مقبول معقول، لكن لم نسمع أن أحدا وهو يمشي قتله الطير. فأبرهة لما جاء بجيشه جاء يريد أن يهدم الكعبة، فسلط الله عليه فأتاه الله من حيث لم يحتسب. وهذا من أعظم نكال الله بمن يحاربه ويحاده. ما السلامة؟ ليست السلامة أن تأتي بشيء يقاوم الطير، السلامة ألا تحارب الله ولا تحاده، أن تكون عبدا له جل ذكره وتبارك اسمه. الله جل وعلا لا يخلف وعده ولا يهزم جنده ولا يرد أمره، وقد قال: وقوله الحق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.